مركز رياض الصالحين يقدم لكم عباد الله، اغتنموا هذا الشهر بما خصه الله تبارك وتعالى به، ولا تكونوا ممن غفل عن فضله ومكانته وعامله كما يعامل بقية الشهور، بل عليكم بالاجتهاد فيه ومجاهدة النفس على استغلاله والصبر على ذلك، فإنما هو أيام معدودة وساعات محدودة. فهذا الشهر له خاصية عظيمة جعله الله جل وعلا موسم للخيرات، فاغتنموا فيما خصص له ولا تكونوا من الغافلين. فالأيام رواحل، وكل يوم يمضي من رمضان فهو مؤذن بانقضائه وذهابه، فاحرصوا على استغلاله فتكونوا ممن لا ينقضي عليه الشهر إلا وقد غفر له. وفي رمضان ثلاث مبشرات تدل على مغفرة الذنب من الله تبارك وتعالى، وهي صيامه وقيامه والحرص على قيام ليلة القدر فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.